سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء ورد الناس إلى الحق والعدل واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا أعددنا لكل هول لا إله إلا الله ولكل نعمة الحمد لله ولكل رخاء ولكل أعجوبة سبحان الله ولكل ذنب نستغفر الله ولكل ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله ولكل قضاء وقدر توكلنا على الله لن يغلب الله شيء وهو غالب على كل شيء عفوك ورضاك يا من عليه مدى الأيام معتمد يا من عليه مدى الأيام معتمد يا من عليه مدى الأيام معتمد إليك وجهت وجهي لا إلى أحد أنت المجيب أنت المجيب أنت المجيب لمن يدعوك يا أملي يا عدتي يا شفا دائي ويا سندي أنت المجيب لمن يدعوك يا أملي أنت المجيب أنت المجيب أنت المجيب لمن يدعوك يا أملي يا عدتي يا شفاء دائي ويا سندي يا مالك الملك يا مالك الملك يا معطي الجزيل لمن يرجو نداك يرجو نداك يرجو نداك بلا حصر ولا عدد ما لي سواك ما لي سواك ما لي سواك ما لي سواك وما لي غير بابك يا مولاي فامحو بعفو ما جنته يدي ما لي سواك ما لي سواك وما لي غير بابك يا مولاي فامحو بعفوك ما جنته يدي وأنعم وأمطر علينا رحمة فلنا وأنعم وأمطر علينا رحمة فلنا عوائد منك بالإحسان والمدد يا من يجيب دعائي عند مسألة يا من يا من يا من يجيب دعائي عند مسألتي ومن عليه وإن أخطأت

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ أحمد علي الطنطاوي بصلاة الفجر بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، ورفع النداء إخوة الإيمان من أعلى مئذنة مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة.